بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. سنتكلم بإذن الله عز وجل بدءا من هذه الليلة عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ولعلنا نقف مع تفسيرها كاملة إن مد الله عز وجل في العمر. سورة يوسف عليه الصلاة والسلام هي من السور التي ذكر الله عز وجل اسمها باسم الأنبياء، والأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم 25 نبيا، لكن ذكر الله عز وجل من هؤلاء الأنبياء بعضهم بأسمائهم كيوسف عليه الصلاة والسلام وإبراهيم ويونس وهود عليهم الصلاة والسلام. وهذه السورة مكية، أي أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تكلمنا عن المكي والمدني في أكثر من موضع. وعدد آياتها 11 و100، وللفائدة دائما اللغة يعني ينطقون الأحاد ثم العشرات ثم المئات ثم الألوف، لما تقول مثلا عام 46 و400 و1000، هذا هو النطق الصحيح. فهذه آيات سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، ورقمها في المصحف كما تعلمون أن سورة القرآن 114، رقمها 12. وسبقا ذكرت لكم في إحدى الدروس، يعني قلت لكم أن هناك مناسبات عند علماء التفسير وعلوم القرآن، يعني ما يسمونها بين السور وبين الآيات، بين آخر السورة وأول السورة، وأحدهم جمع مناسبات السور وإن طال مكانها، يعني بينهما فرق. قال: إذا أتيتني برقم إيتني بالرقم الذي يكمل عدد سور القرآن تجد أن هناك علاقة بين السورتين، سبحان الله. فسورة يوسف رقمها 12، سورة القرآن 114، كم باقي؟ 102. تمام، 102. 102 هي سورة التكاثر، قالوا أن هناك علاقة، مع أن الله عز وجل ذكر التكاثر في مقام الذم، ألهاكم التكاثر، لكن علاقة التكاثر بسورة يوسف عليه الصلاة والسلام تأملوا في كثرة إخوته، وكذلك العصبة الذين تألبوا عليه، نحن عصبة إخوته، وكذلك النساء ما تركوه، وقال نسوة في المدينة كلها بالجمع، والسيارة الذين مروا به كلها جموع، كلها تكاثر يدل على الكثرة، وكذلك لما كان غريب في أهل مصر ما يعرفون من هذا، فهو في كثرة، لكن في الأخيرة هو في نعمة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فكان في نعمة، لأن الله عز وجل أوحى إليه في أول مصيبته، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل. فهذه علاقة سورة يوسف عليه الصلاة والسلام مع سورة التكاثر. وتعلمون أن القرآن كما قال أهل العلم يتحدث عن ثلاثة أمور: إما عن التوحيد، وهذا تقرير من الله عز وجل بتوحيده تبارك وتعالى، توحيد سواء الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، لأنهم كانوا في مكة يحتاجون إلى توحيد الله عز وجل. والثاني الأحكام، لكن جلها كانت في المدينة. الأول التوحيد كان في مكة، جله في مكة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، كلها تقرير وتقعيد لعقيدة التوحيد والعقيدة السليمة الصحيحة، ونفي الشرك والضلالات والعبادة التي تكون من دون الله عز وجل، والأحكام الثانية. والثالث القصص، وهذا كله في كتاب الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، وهذه الحروف المقطعة سبقا تكلمت في درس مستقل عن بعض يعني ما ترمز إليه، لكن هي من ناحية التدبر وليس من ناحية أن هذا يقيني، ليس هناك حتى من أهل العلم ما يقولون هذا يقين، هذا هو مراد الله عز وجل، إنما هو جمع بين الآيات ثم أتى بهذا المعنى التقريبي، إلا ما جاء فيه أثر: ألا إن القوة الرمي. لكن أن عالما يأتي أن هذا هو مراد الله يقينا، لا، وظني من جمع بين الآيات ومن علمه علم أن الله عز وجل أراد كذا وأراد كذا، وهو علم ظني. فقال الله تبارك وتعالى: ألف لام راء، هذه الحروف الثلاث المقطعة صدرها الله عز وجل في سور للأنبياء. سورة إبراهيم ألف لام را كتاب أنزلناه، سورة يوسف ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، سورة هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته، سورة يونس ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. طيب باقي سورة اللي هي الحجر، قالوا لماذا؟ مع إنها تكلمت لكن قالوا لأن فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أول السورة. ربما يود الذين كفروا وكانوا مسلمين، ماذا قالوا؟ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة الآيات. والحجر والعقل ولا يخفاكم.